بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن، كمفهوم الكلي والجنس والفاصل، فلا يوجد في الخارج وإلا لانقلب. كان الكلام في التمييز بين المعقولات الحقيقية والمعقولات الاعتبارية. ذكر السيد العلامة قدس سره الشريف بأن المعقولات الحقيقية هي تلك المعقولات التي توجد في الخارج بوجود خارجي مترتب عليه الآثار، وهي بعينها توجد في الذهن بوجود ذهني لا يترتب عليه تلك الآثار. وهذه هي المعقولات الماهوية، أو ما تسمى في الاصطلاح بالمعقولات الأولية. أما لماذا تسمى معقولات أولية، فإنه سيتضح بعد ذلك أن الذهن أول ما يأخذ من المعقولات فإنه يأخذ هذه المعقولات، يعني معقول مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر، مفهوم الماء، مفهوم السماء، وهذه أول ما يأنس بها الإنسان مباشرة. وفي قبال هذه المعقولات التي هي المعقولات الحقيقية، السلام عليكم ورحمة الله، توجد عندنا المعقولات الاعتبارية. بينا بالأمس أن المعقولات الاعتبارية تارة أن حيثية مصداقها عين الخارجية، يعني المصداق له نحو من الخصوصية يستحيل أن يأتي إلى الذهن من قبيل نفس الوجود، فإن الوجود حيثيته أنه منشأ لترتب الآثار وليست له حيثية أخرى. إذن الوجود الخارجي وهو مصداق مفهوم الوجود، هذا لا يمكن أن ينسلخ عن منشئية الآثار ويأتي إلى الذهن ليكون مفهوم الوجود، لا، ليس الأمر كذلك. ليس من قبيل الإنسان الذي ينسلخ عن الوجود الخارجي فيأتي إلى الذهن فيكون وجودا ذهنيا. إما هكذا، وهو أن حيثية المصداق سنخ حيثية لا يمكن أن تتحقق إلا في الخارج، وإما أن حيثية المصداق سنخ حيثية لا يمكن أن يوجد إلا في الذهن، ولو وجد في الخارج لانقلب عن حقيقته. قلنا أن القسم الأول نسميه المعقولات الفلسفية، وأن القسم الثاني نسميه المعقولات المنطقية. وبعبارة أخرى أوضح من الجميع، هو أنه تارة المفهوم والمعقول هو لا بشرط من حيث الوجود الخارجي والذهني، وأخرى أن المفهوم هو بشرط شيء من حيث الوجود الخارجي، يعني أن حيثية مصداق المفهوم بنحو بشرط شيء يعني بشرط الوجود الخارجي. ومن الواضح أن مثل هذا المصداق لا يمكن أن يأتي إلى الذهن وإلا ننقلب عن حقيقته. وثالثا أن حيثية المصداق حيثية بشرط شيء يعني في الذهن، ولو وجد في الخارج لانقلب عن حقيقته. إذن نحن في المعقولات الأولية نجد أن هذا الكلي الطبيعي وهو الإنسان، ماهية الإنسان، هذا الكلي الطبيعي بحقيقته وبعينه الموجود في الذهن موجود أين؟ في الخارج، ولكن مع اختلاف سنخ الوجود الخارجي أو الذهني. أما عندما نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى مفهوم الوجود، نأتي إلى مفهوم الكلية الذي هو مفهوم منطقي، نجد أن مفهوم الوجود ليس هو عين المصداق في الخارج على حد عينية الإنسان لزيد الخارج. نعم مفهوم الوجود حاكم عن مصداقه، ولكن الحكاية شيء والعينية شيء آخر، والإنسان كان عين زيد الخارجي، لأن المفروض أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده كما أشرنا إليه. أما أن مفهوم الوجود أيضا موجود بعين وجود المصداق نقول هذا محال. لماذا محال؟ برهانه إلى مكان آخر. المهم أن المصداق بما هو مصداق كمصداق الوجود هذا حقيقته أنه في الخارج، ويستحيل أن يأتي هذا المصداق إلى الذهن وإلا لانقلب عن حقيقته. فلهذا قال والاعتباري خلاف الحقيقي، وهو هذا الاعتباري إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها أنه في الخارج. هذه وإما لا ينبغي أن يكون في أول السطر وإنما من تتمة الكلام، هذا عدل الإما الثانية. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أن المصداق في الذهن، فلو وجد في الخارج لانقلب عن حقيقته، كمفهوم الكلي والجنس والفاصل، فلا يوجد هذا المصداق في الخارج وإلا لانقلب عن حقيقته، لأنه بشرط شيء من حيث الذهن مأخوذ بقيد الذهنية فلا يعقل أن يوجد في الخارج. فهذه مفاهيم جميعا، هذه المفاهيم التي أشرنا إليها وهي المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج، أو حيثية مصداقها أنه حيثية في الذهن، فهذه مفاهيم ذهنية معلومة، يعني مفهوم الكلي مفهوم ذهني معلوم لنا، مفهوم الوجود مفهوم ذهني معلوم لنا، لكنها مصداقا، هذه المفاهيم من حيث المصادق، لكنها مصداقا إما خارجية محضة لا تدخل الذهن أبدا كالوجود وما يلحق الوجود من أحكامه المختصة به كالوحدة والفعلية والعلية والمعلولية التي هي مساوقة للوجود الخارجي، إما خارجية محض لا تدخل الذهن، أو بطلان محض كالعدم أيضا لا يدخل الذهن، لأنه بمجرد أن يدخل في الذهن لابد أن يكون له مصداق خارجي وهو محال. وإما ذهنية محضة لا سبيل لها، أي لتلك المصاديق إلى الخارج، فليست بمنتزعة من الخارج، فليست بماهيات. هذه ضمير فليست يعني المفاهيم مطلقا، يعني أعم من أن تكون مفاهيم فلسفية أو مفاهيم ماذا منطقية. يقول حكم هذه المفاهيم ليس حكم الماهيات التي تارة توجد بوجود خارجي نفسه المصداق وأخرى يوجد بوجود ذهني وهو بعينه، هذه ليست كذلك. فإن المصاديق إما خارجية لا تأتي إلى الذهن، وإما ذهنية لا تذهب إلى الخارج، وهذا بخلاف الماهية. فإن الماهية هي هي بعينها في الخارج وفي الذهن، هذا هو المدعى. أما أن هذا المدعى تام أو غير تام سنشير إليه آخر البحث. المهم مدعى هؤلاء أن الماهية هي هي بعينها بحدها بواقعها الشخصي الحقيقي، هي في الخارج موجودة بوجود خارجي، هي في الذهن موجودة بوجود ذهني، ولكن الوجود مصداق الوجود مصداق مفهوم الوجود أيضا هكذا، هو هو في الخارج بوجود خارجي، هو هو في الذهن بوجود ذهني. لا، المصداق في الخارج يستحيل أن يأتي ماذا إلى الذهن، والمصداق الذهني يعني المعقول المنطقي في الذهن يستحيل أن يأتي إلى الخارج. قال فليست فسذاك بحث آخر، مو محل كلامنا، محل كلامنا هذا، وهو أنه نريد أن نرى هل هناك فرقا بين الماهية وبين مفهوم الوجود أو لا يوجد فرق. سؤالنا هذا، دعك عن الاصطلاحات، كثيرا ما يضيع الطالب في الألفاظ والاصطلاحات. نريد أن نرى مفهوم الإنسان يفترق عن مفهوم الوجود أو لا يفترق. هؤلاء يقولون نعم يفترق، لأن مفهوم الإنسان هو بعينه موجود في الخارج ولكنه بوجود خارجي، والإنسان هو بعينه الخارجي موجود في الذهن لكن بوجود ذهن. نريد أن نرى بأن الوجود هكذا، هو في الخارج بعينه موجود بوجود خارجي، وذاك الذي في الخارج هو بعينه يأتي إلى الذهن ولكن بوجود ذهني، هكذا معقول هذا؟ أقول رجعت هنا، أقول هذا سؤالي أجبني على سؤالي، أذني واحد لو اثنين صعب مدعى هؤلاء، أذني جيت أذني مو سنخ واحد من المعقولات، سنخان من المعقولات، سنخ له مصاديق وسنخ له ماذا أفراد. الذي له مصاديق بعد المفهوم ليس مأخوذا في ذات المصداق، بل لازم للمصداق، لازم وهو عرض لأنه ذاته. فلهذا أنت تقولون في الشيء، ماذا تقولون؟ الشيء ذات الإنسان لو لازم لا ينفك عن الإنسان، شيئية. تقول الإنسان شيء، الشيئية ذات الإنسان لو لازم عرضي لا ينفك عن الإنسان. لماذا؟ شنو الفرق بين الشيئية وبين الناطق؟ ولكن في الناطق ماذا تقول؟ تقول لازم الإنسان لو حقيقة الإنسان ذات الإنسان، ذات الإنسان. إذا ومن هنا الشيء مفهوم فلسفي والناطق مفهوم ماذا؟ ما هو؟ نريد أن نقول هذا وجود، مفهوم الوجود نسبته إلى مصادقه، يعني وجود زيد، وجود عامر، وجود بكر، وجود السماء، وجود الأرض، نسبة مفهوم الوجود إلى مصادقه، نسبة مفهوم الناطق إلى مصادقه، أو تختلف النسبة؟ هؤلاء يريدون أن يقولوا تختلف النسبة، لأن الناطق عين الوجود، جزء مأخوذ في ذاته، يعني في ذات الماهية، أما مفهوم الوجود هو ما مأخوذ ماذا في ذات المصداق، بل هو لازم لا ينفك عن المصداق. فلهذا تتذكرون قلنا بأن مفهوم العرض مفهوم فلسفي وليس بمفهوم ما هو. لماذا مفهوم فلسفي؟ لأنه عرض عام بالنسبة إلى المقولات التسعة. وإلا لو كان مفهوم العرض جزء المقولات التسع العرضية، يعني كان جنسا لها، وإحنا كان عندنا ماذا؟ جنس عالي واحد، ما عندنا تسعة مقولات عالية. لهذا قالوا مفهوم العرض ماذا؟ عرض عام. يعني شنو؟ يعني لازم، لا هو عين الملزوم. نريد أن نقول في المفهومات أيضا، في مفهوم في المفاهيم الفلسفية أيضا كذلك. فلهذا أنتم تعالوا إلى آخر صفحة 257، شوفوا هذا التعبير، قال فهي ثلاثة أصفر باقية، فهي من الأخير، فهي مصاديق له وليست بأفراد مأخوذة فيها، أي ذلك المفهوم مأخوذ في الأفراد، مأخوذة في المصاديق مفهومه أخذ الماهية في أفرادها، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن الإنسان هو بعينه موجود في الخارج ولكن بوجود خارج، وموجود في الذهن ولكن بوجود ذهن، وهذا بخلاف مفهوم الوجود، مو هو بعينه بل هو مفهوم حاك عن مرآة له عاكس له، مو أنه ماذا حقيقته. إن صح التعبير سمي هذا المفهوم ظل له. ظل، الظل ماذا يفعل؟ ما هي وظيفة الظل بالنسبة إلى الشاكر؟ حكاية. أحسن، مفهوم الوجود يحكي الوجود، مو أنه هو ماذا عينه ولكن بوجود خارج. هذه الصورة المرآتية، هذه الصورة المرآتية عندما تري موجودا خارجي، هذه عين تلك لو تريها، تريها، ولا هذه شيء وهذا شيء آخر. نريد أن نرى الإنسان بالنسبة إلى الأفراد هكذا، يريها أم هو عينها؟ نقول هو عينها ولكنه في الخارج بوجود خارجي، وفي الذهن بوجود ذهني. واضح المطلب؟ قال فهذه فليست بمنتزعة من الخارج، وعليه فليست بماهيات، يعني هذه المفاهيم التي حيثية مصداقها إما في الخارج، حيثية مصداقها العدم، حيثية مصداقها إما في الذهن، هذه فليست بماهيات موجودة تارة بوجود خارجي وأخرى ذهني، ولكنها أجنبية عن المصاديق. يقول لها حاكية عن المصاديق، ولكن الحكاية شيء والعينية شيء آخر. وفي الماهيات توجد عينية، ولكنه في المفاهيم ماذا توجد؟ توجد حكاية، والحكاية فرع ماذا؟ والحكاية فرع الاثنينية، أن الحاكي شيء والمحكي شيء آخر، أن المفهوم المنتزع شيء والمنتزع منه شيء آخر. واضح المدعى ما هو؟ احنا بدا ابين مطلب الاعلام. هسه انا ماذا اقول؟ انت ماذا تفهم؟ بحث اخر. هؤلاء ماذا يريدون ان يقولوا؟ يعني المنهج الذي سرنا عليه من الوجود الذهني الى هنا، ماذا يريد؟ ان يريد ان يميز بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعنوي، او لا يريد ان يميز؟ يريد. كيف يميز؟ هكذا يميز. بس انت لك نظر اخر في التمييز، ذاك بحث اخر. بحثنا هؤلاء كيف يميزون؟ يميزون ان هذا حاكي مفهوم ذاك، اما في الماهيات ليس بحاكي وانما عينه. هو عينه حكاية، أحسنتم، من حيث العينية أحدهما عين الآخر. تقول لعد ما الفرق بينهما؟ يقول هذاك وجود خارجي، هذا وجود به. تقول آخر كيف يعقل أن شيئا واحد يكون هو وجود خارجي هو وجود ذهني؟ يقول ما هو لا بشرط من حيث الوجود الخارجي والوجود الذهني، هو بشرط شيء، هو بشرط لا بشرط. ويجتمع مع قلبي شط. هو ولكن هنا بوجود خارجي، هنا بوجود ذهني. واضح المطلب؟ الآن أنا بصدد بيان كلامهم. أخر كثير من الأحيان مولانا واحد يشكل ولا يعرف ماذا يقولون، التفت ماذا يقول حتى تشكل أنت تعلم بأنه أين تشكل. قال لكنها منتزعة من مصاديق. من أين تقول سيدنا أنها منتزعة من مصاديق؟ يقول بشهادة أنها علوم حصولية أو ليست حصولية، ها؟ والعلم الحصولي له محكي ومصداق وليس له ذلك. له محال أن يكون علما حصوليا وليس له ماذا؟ ما يحكي عنه من المصادر. بشهادة كونها علوما حصولية لا يترتب عليها الآثار، إذن ستنتزع من مصاديق في الذهن. هذا المدعى العام. سيدنا هذه المفاهيم أنت تقول مأخوذة من الخارج أو ما مأخوذة من الخارج؟ هذا مفهوم الوجود من أين مأخوذ؟ إذا كان مأخوذا من الخارج ويرد عليه نفس الحكم كلام السابق، وهو عينه عينه، ولكن ذاك بوجود خارجي وهذا بوجود ذهني، يعني ما الفرق بينه وبين الماهية؟ من هذه الجهة أنت من الماهية أيضا قلت مأخوذة من أين؟ من الخارج. ما الفرق بينهما؟ ذاك بوجود خارجي وهذا بوجود ذهني. وقل نفس هذا الكلام في مفهوم الوجود، قل المفهوم الوجود هو عين ماذا؟ الوجود الخارجي، ولكن ذاك بوجود خارجي وهذا بوجود ذهني. ذاك منشأ لترتب الآثار وهذا ليس منشأ لترتب الآثار. يقول لا، أنا لا أقول بأن هذه المفاهيم، يعني المفاهيم الفلسفية المفاهيم المنطقية مأخوذة من المصادق الخارجية. سيدنا من أين مأخوذة؟ يقول ها، هذه المقولات الأولية عندما جاءت إلى الذهن حللها الذهن فأخذ منها معقولات فلسفية، أخذ منها معقولات منطقية، ومن هنا سميت ماذا؟ معقولات. وإلا لو كانت المعقولات الفلسفية والمعقولات الماهوية والمنطقية تؤخذ من الخارج في أرض المعقولات المهوية، طب لماذا تكون ثانوية؟ واضح النقطة أم لا؟ معقولات الفلسفية من أين مأخوذة؟ من الخارج. والمعقولات المهوية مأخوذة من الخارج. بعد لماذا تكون تلك أولية وهذه تكون ماذا؟ ثانوية. ومن هنا يقول بشهادة كونها علوما حصولية لا يترتب عليها الآثار. سيدنا من أين منتزع هذه العلوم الحصولية، يعني المعقولات الفلسفية أو المنطقية؟ يقول فتنتزع من مصاديق. من أين؟ في الخارج. يقول لا مو في الخارج، وإنما من مصاديق في الذهن. نقطة. الآن بحث في أول السطر هذه، أما هذا يريد أن يشير إلى بحث جديد، وهو أنه بعد أن قبلنا أن المعقولات الماهوية تؤخذ من أين؟ من الخارج مباشرة. طبعا هذا على النظر البدوي، أحسنتم. لماذا؟ لأنه النظر البدوي كان يقول بأنه فرد زيد عمرو بكر خالد يأتي إلى الذهن، الذهن يقشر الخصوصيات يبقي ذلك الجامع الكلي فيحصل على مفهوم ماذا؟ على مفهوم الإنسان. خب الآن نرى بأنه مفهوم الوجود من أن يأخذ؟ مفهوم الكلية المنطقية من أن يأخذها؟ مفهوم الجنسية من أن يأخذها؟ مفهوم الفصلية من أن يأخذها؟ وباقي المفاهيم الفلسفية والمنطقية. واضح المطلب؟ الآن يريد أن يبين هذه النقطة. أما هنا يريد أن يبين كيف أخذت المفاهيم المنطقية، من أين أخذت؟ طبعا احفظ المطلب كاملا من أوله إلى آخره مبني على أصالة الماهية، لأنه أولا تأتي الماهية، يعني شنو المتحقق في الخارج؟ ماهية. فإذا كان المتحقق في الخارج ماهية، أنت من الماهية حيث أنها متحققة تنتزع ماذا؟ الوجود. إذن الوجود حقيقي له اعتباري؟ اعتباري بعد يصير لأن المتحققة هي ما هي. وإلا ولكن وإما أن تقول ماذا بمقولة القائلين بأنه كلاهما حقيقي في القابل، أم الماهية أم الوجود، وهذا باطل. إذن لابد أن نرى أن المفاهيم المنطقية من أين تزعت، المفاهيم الفلسفية من أين انتزعت. التفتوا جيدا. يقول أنت تأخذ مفهوم الإنسان وهو معقول أولي، هذا هو مفهوم ومصداق الإنسان. الإنسان مفهوم لو مصداق؟ يقول مفهوم، ولكنه مفهوم إذا قسته إلى أفراده. إذا قسته إلى أفراده تقول هو مفهوم. أما لو نظرت إليه بما هو موجود في عالم الذهن، موجود في عالم الذهن مفهوم الإنسان أو غير موجود؟ نعم موجود. هذا الموجود في عالم الذهن تأخذ أنت تحلله، هذا مفهوم الإنسان الذي موجود عندي، يعني تنظر إليه نظرة استقلالية بعد أن كنت تنظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة آلية بما هو حاكم عن أفراده. الآن تنظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة استقلالية. من تنظر إليه نظرة استقلالية يعني جعلت المفهوم مصداق، نظرت إليه كوجود قائم في النفس. خب تحلل هذا الوجود وهو مفهوم الإنسان، تجده أنه قابل للصدق على كثيرين أو ليس بقابل للصدق على كثيرين؟ قابل. تقول إذن هو كلي. هيا كلية، هذه كلية المنطقية. الإنسان كلي. إذن المصداق شنو صار؟ خارج الذهن، ولكن المصداق الذي في الذهن ماذا كان؟ كان معقولا أوليا وهو الإنسان. إذن هذا كلي قيد ماذا؟ قيد الإنسان. ولكن يا إنسان أحسنته، ومن هنا بعد الكلية يمكن أن توجد في الخارج أو لا يمكن؟ محال. والإنسان بقيد الكلية يمكن أن يوجد في الخارج أو لا يمكن؟ محال. لأن الإنسان الموجود في الخارج بقيد الكلية موجود، لو بقيد الشخصية موجود، بقيد الشركة موجود، لو بقيد عدم الشركة موجود، عدم الشركة. ومن هنا قلنا أن حيثية المصداق أنه ماذا؟ في الذهن، ويستحيل أن يكون في الخارج وإلا الانقلاب. واضح هذا المطلب؟ ثم يأخذ هذا الكلي الذي استفاده من أين؟ من المعقول الأولي، يحلله، يجد بأن الكليات على أقسام، بعضها كلي ذاتي وبعضها كلي ماذا؟ ها؟ عرضي. ثم ذاك الكلي الذاتي يراه إما جنسه وإما فصله وإما نوع، وذاك الكلي العرضي يراه إما ماذا؟ إما عرض خاص وإما عرض عام. وهذه هي الكليات الخمس التي نقرأها في المنطق. إذن لو سألك سائل ما الدليل على أنه هذه موجودة، تقولها تحليل العقل، وهو أنه نثبتها بهذا الطريق، وهو أن المفهوم نأخذه بعنوان أنه مصداق، ثم يحلله العقل فيجد أن له هذه الخواص، مو يعتبر اعتبار أنياب الأغوال، لا يجد أن لها هذه الخواص، هذه المعقولات يجد لها ماذا؟ هذه الخواص. وهذا ما ذكرناه في أول بحث النهاية، قلنا بأنه ما لم يتعرف الإنسان على الذهن وأحكام الذهن فإنه لا يمكن أن يتعرف على الفلسفة وأحكام الفلسفة. شوفوا الآن الذهن صار إلى مرتبة ومراتب، صار مرتبة منه حاكية ومرتبة منه ماذا؟ محكية. مرتبة منه ذهن ومرتبة منه ماذا؟ خارج بالنسبة إلى ذلك الذهن. وهنا نسميها هذه معقولات ثانية. لماذا معقولات ثانية؟ لأنها أخذت من المعقولات الأولية. منطقية لو فلسفية؟ نقول منطقية، لأنه لا يمكن أن توجد إلا في الذهن، فإن الجنسية والفصلية والنوعية والكلية و إلى آخره، هذه كلها عروضها في الذهن اتصافها في الذهن. طبعا عندما نقول هذه معقولات ثانية يعني ما ليست بأولاها من قبيل المادة الثانية، مو مرادنا الثانية في قبال الثالثة، وإلا بحسب التحليل اتضح لنا أن بعضها معقولات ثانية وبعضها معقولات ثالثة وبعضها معقولات رابعة وهكذا. معقولات ثانية يعني ما ليست بأولى، وهذا هو منشأ حصول المعقولات الثانية المنطقية كله على أصالة المعية. أما المعاني التي حيثية مصادقها حيثية أنها في الذهن فإنه كان يعني هذه القدرة موجودة لعقولنا، فإنه كان يعني هذه القدرة تتمكن منها عقولنا، العقل له مثل هذه القدرة، مو فقط له هذه القدرة أن يفترض المفهوم ماذا يصدق، بل العقل له قدرة أن يتصور عدم نفسه فيرتب عليه أحكام. معناه موجود أو ليس بموجود، موجود ولكن يتصور يعتبر ماذا عدم نفسه، بل يعتبر الشماع النقيضين. الذهن له مثل هذه القدرة، فإنه كان لأذهاننا يعني هذه القدرة موجودة للأذهان أن تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج، أن تأخذ هذا الذي انتزعته من الخارج هو مفهوم بالنسبة إلى الخارج، تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج، تأخذه ماذا مفعول ثاني لتأخذ، مصداقا تنظر إليه بعد أن كانت تنظر فيه، تنظر إليه كمرآة، الآن تنظر إليه كوجود مستقل قائم في النفس، تنظر إليه فيضطر العقل. بينا مرارا أن المراد من يضطر العقل يعني أمر ضروري، يعني مو أنه أمر اختياري يأخذ أو لا يأخذ، يحلل أو لا يحلل، لا، هذا من قبيل ما ذكرناه في بحثي أن الإنسان إذا وجد الشيء بالعلم الحضوري فإنه يوجد هناك جهاز وهو جهاز الذهن يأخذ ماذا؟ يأخذ علما حصوليا، يأخذ المفهوم مباشرة هنا أيضا. فإذا نظر إليه نظرة استقلالية يضطر العقل، يعني أن هذا أمر ضروري لا يحتاج إلى وسط، يضطر العقل إلى ماذا؟ إلى أن يعتبر هذا الاعتبار، يعني إلى أن يقول، إلى أن يكتشف له مثل هذه الخواطم. طبعا هذا اكتشاف الخواطم أيضا ليس ماذا؟ ليس أمرا اختياري يريد أو لا يريد، ليس هو من قبيل جعلت هذا هذه الورقة بقيمة دينار قد يعتبر وقد لا يعتبر، لا، هذه يعتبر له خواص، هذه الاعتبارات ليست بإرادته، وإنما عندما نظر إليه يجد أنه في قابلية الانطباق ماذا؟ على كثيرين، يكتشف له هذه الخواص، هذه يعتبر يعني الاعتبارات النفس الأمرية التي يكتشفها العقل، لا أنه يعتبرها بعنوان الاعتبارات العقلائية التي سيأتي الحديث عنها بعد ذلك. قال إلى أن يعتبر له أي لهذا المصداق خواص، ولكن خواص تناسبه من حيث الوجود، لأنه هذا المصداق مصداق خارجي منشأ للآثار، لو مصداق ذهني ليس منشأ للآثار، فإذا خواصا لا يكون متناسبة مع هذا المصداق الذهني. يقول كما، وهذا ليس بعزيز، كما نفعل نفس ذلك في المعقولات الأولية، كما أن تنتزع يعني أذهاننا، كما أن تنتزع مفهوم الإنسان من عدة من أفراد كزيد وعمر وبكر وغيرهم، فتأخذ الإنسان وتنصبه مصداقا، هذه مصداقا مفعول به لتنصب وتأخذ على نحو التنازع، فتأخذ الإنسان وتنصبه مصداقا وهو ماذا؟ وهو مفهوم، هذا مثاله، تنظر فيما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهية المصادر وهو النوع، أو جزء ماهية المصادر وهو الجنس أو الفصل، أو خارجا عن ماهية المصادر. هذا الخارج إما مساو كالعرض الخاص، طبعا واحدة من أقسام العرض الخاص مساوي، وإلا عندنا شاملة وغير شاملة كما قرأتم، أو عام وهو الخاصة أو العرض العام، وتجده تقبل الصدق على كثيرين وهو الكلية. وعلى هذا المذهج تستطيع أن تكتشف كل المعقولات الثانية منطقية، ولكن السيد العلامة لم يرتبها بحسب المنهج الصحيح الذي أشرنا إليه، وهو أنه أولا يجد مفهوم الإنسان ماذا؟ قابل للصدق على كثيرين، فيقول الإنسان كلي، ثم هذا الكلي يجد ينظر إليه نظرة استقلالية كما نظر إلى الإنسان نظرة استقلالية، فيقول الكلي إما ذاتي وإما عرضي، ثم يأخذ الذاتي أيضا ينظر إليه نظرة استقلالية فيقول إما تمام الذات وإما جزء وهو النوع، وإما جزء الذات الأعم وهو الجنس، وإما جزء الذات الأخص وهو الفاص، وهكذا. هذا فيما يرتبط بكيفية استطاعة أو قدرة العقل على معرفة المعقولات الثانية المنطقية. ننتقل للقسم الثاني، وأما المفاهيم التي حيثية مصادقها حيثية أنها في الخارج، يعني المعقولات الثانية الفلسفية، وتعلمون أن المعقولات الثانية الفلسفية إما حيثية المصداق أنه في الخارج كالوجود وصفات الوجود، وإما ليس في الخارج كالعدم وأحكام العدم. هسه الآن نأتي إلى القسم الأول، وهو أنه كيف تعرف الذهن على ماذا؟ على المعقولات الثانية الفلسفية. يقول أو ليست فيه فيشبه، وكما يقول الشيخ مصباح حفظه الله في الحاشية، لعله أول فيلسوف من فلاسفتنا يتعرض لهذا المطلب، وإلا قبل صدر قبل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه نحن لم نجد حكيما تعرض لكيفية حصول الذهن على المفاهيم الفلسفية، فقط نجد في كلماتهم أن مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي. أما من أين حصل عليه الإنسان مع أنه لم يأخذه من الخارج، أنه يستحيل أن يأخذه من الخارج، إذن من أين حصل عليه؟ الآن يبين كيفية حصول الذهن على مفهوم الوجود. يقول فيشبه، هذا في اعتقادنا هكذا، حسن من يقبل هذا التحليل يقبل، ومن لا يقبل فعليه أن يبين لنا أن مفهوم الوجود كيف حصل في الذهن. فيشبه أن تكون هذه المفاهيم التي حيثيتها منتزعة، أن تكون منتزعة من الحكم الذي في القضايا الموجبة وعدم الحكم في القضايا السالبة. يعني ماذا؟ يعني المعقولات الثانية الفلسفية وهي الوجود وصفات الوجود ننتزعها من الحكم الموجود في القضية، أما المعقولات الثانية الفلسفية التي هي العدم وأحكام العدم ننتزعها من أين؟ من عدم الحكم. الآن نأتي إلى القسم الأول، وهو انتزاع مفهوم الوجود من ماذا؟ من الحكم الموجود في القضايا. يقول أنت إذا نظرت إلى هذه الورقة ماذا ينتقل إلى ذهنك؟ ها؟ معقول أولي ماذا يأتي إلى ذهنك؟ هذا المثال هو يضربه في أصول الفلسفة. يقول ينتقل إليك مفهوم البياض، مفهوم البياض، ثم بعد دقائق تنظر إلى ورقة ثانية، فرد ثاني لتلك الماهية، فتقول أيضا أبيض، وينتقل إليك مفهوم البياض. خب هذا المفهوم مو اللفظ، ها مو اللفظ، وإنما المعنى. هذا المعنى يمكن أن يتكرر في النفس أو لا يمكن أن يتكرر؟ المعنى يمكن أن يتكرر أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن يتكرر في حالة واحدة، وهو أنك إذا نسيت المعنى الأول، يعني أن معنى البياض كنت لا تعرفه، نسيته، غفلت عنه، الآن ماذا؟ الآن عندما يأتي مفهوم البياض يأتي وهو معنى جديد معقول جديد. أما إذا لا كنت مفتفضا في خزانتك بماذا؟ بماهية البياض. الآن من جاءت ورقة ثانية يعني فرد آخر من هذه الماهية أنت ماذا تفعل؟ تقيس هذا إلى ذاك، إلى ذاك الكان مختزل. فماذا تقول؟ تقول هو هو. يعني شنو هو هو؟ يعني تحمل هذا على ذاك فتحكم ماذا؟ باتحادهما. بس لماذا نقول باتحادهما مع أنهما هما واحد لو اثنين؟ في الواقع بحسب المعنى واحد لو اثنان واحد، ولكن لهذا التوهم وهو أنه مرتان جاء إلى الذهن النفس تتوهم أن هذا غير ذاك، فأنت تحكم تقول لا هذا عين ذاك، هذا هو ذاك ليس شيئا آخر. واضح؟ إما أن يأتي فرد آخر من ماهية البياض، وإما جنابك تستذكر بعد مدة فردا آخر ماذا؟ من مفهوم البياض، فتحكم أن هذا المحمول هو عين ذلك الموضوع. وبالفارسية ماذا تقول؟ هذا ذاك بالعربية. أما بالفارسية عندما تريد أن تعبر عن هذا المعنى الرابط ماذا تضع في آخر الجملة؟ أس. فلهذا فيما سبق فرقنا بين هست قلنا هذا الوجود المحمولي، وبين أس الذي هو ماذا؟ الوجود الرابط. إذن أنت تقول البياض أبيض، أو الإنسان إنسان، أخذت ماهية الإنسان. الآن بعد أن تعرفت على أفراد أخرى جاءت أيضا ماذا؟ جاءت ماهية الإنسان. أنت تريد أن تقول هذه هي تلك، بس بالعربية تقول الإنسان إنسانون، وهذا المعنى الرابط بعد ماذا؟ هيئة الجملة تؤمنه. أما بالفارسية هناك كلمة في قبال هيئة الجملة وهي أس، إنسان إنسان أس. ومن هنا ماذا تريد أن تقول؟ إنسان إنسان أس. هذا حمل أول أو مو حمل أول؟ أول حمل أول، اتحاد مفهومي موجود بيناتنا. في الحمل الأول أنت ماذا تريد أن تقول؟ التفت جيدا، في الحمل الأول ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري. ذاك إنسان، هذا الإنسان تريد أن تقول ثبوته لنفسه ماذا؟ ضروري. ثبوت الإنسان للإنسان، ثبوت المحمول للمحمول للموضوع ماذا؟ ضروري. واضح؟ إذن هنا أنت من خلال حمل هذا المحمول على هذا الموضوع والحكم بأن المحمول هو نفس ذاك موضوع، هذا الحكم الذي هو أس، الآن تجي وتعبر عنه بمعنى اسمي. التفتوا جيدا، بعد ما كان ماذا معنى حرفي تقول ثبوت الإنساني. هو احنا كان عندنا ثبوت الإنساني لو كان عندنا الإنسان إنسان أس، يا هو كان عندنا إنسان إنسان أس، هذا كان عندنا لا يوجد أكثر. ولكن أنت الآن تعبر عن ذلك المعنى الحرفي الذي كان قائم بالطرفين، تعبر عنه بماذا؟ بمعنى اسمي. ماذا تقول؟ وجود الإنسان. وجود الإنسان يعني شنو؟ يعني ثبوت المحمول، ثبوت المحمول للموضوع، والثبوت هو ماذا؟ هو الوجود. إذن ذاك المعنى الحرفي الآن حولته إلى ماذا؟ إلى معنى اسمي. أحسنتم. ولكن معنى اسمي مضاف لو معنى اسمي مطلق؟ مضاف. وجود الإنسان، والعقل عنده قدرة أن يحذف هذا المضاف إليه فيحصل على مفهوم الوجود. ما هذه الطريقة واضحة؟ وهو أن يأخذ ماهية الإنسان، هذا تحليل بحسب العقل. ها بس أنت جنابك تقبله جزاكم الله خيرا، ما تقبله خب قل لي العدد من اين اخذنا مفهوم الوجه؟ اعطيني جواب من اين اخذنا؟ بلي لذاك يصير اصاله الوقت ما هي وجود يعني هذا بلي هذا ياتي ان شاء الله بعد ذلك. هذا الخلط اللي صاير بين الكلمات انه الشيخ مصباح مصوخ وبناخذ منك هذا مبني على اصاله الوجود على اصاله الماهيه ايضا اخذ الانسان قبل الوجود ياتي ان شاء الله ابين. اذا هنا التفتوا جيدا بناء على أصالة الماهية أنت ماذا أخذت أولا؟ الإنسان ثم تكرر عندك قلت إنسان إنسان أس الفارسية هذه أس التي هي معنى الحرف قائم بالطرفين طبعا بطرفين حقيقيين لو اعتباريين اعتباريين لأنه أحدهما عين الآخر محمل أولي هو ولكن توهمك وأخذ هذا مو ذات نريد أن نقول لا هذا هو عين ذاك طرفين اعتباريين ولا اثنينيه موجود نعم اثنينيه موجودة في مقام اللفظ والألفاظ والقضية أما حتى بالمحتوى هذا الإنسان الموضوع والإنسان المحمول هما اثنان من حيث المفهوم لو واحد واحد حقيقة ملتفتين للنقطة إذن يأخذ هذا المعنى الحرفي فيحوله إلى معنى اسمي ولكن معنى اسمي مضاف إلى موصوفه ثم يعدله يجرده عن الموصوف يجرده عن المضاف إليه فيحصل على مفهوم الوجود العام البديهي. قال فيشبه أن تكون كذا بيان ذلك أن النفس هذا بيان كيفية حصول مفهوم الوجود عند الإنسان أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات المحسوسة شنو الماهيات سيدنا موجودة في الخارج حتى الحس يحس بها شنو الماهية اعتبارية لو حقيقية أصيلة لو اعتبارية الماهية ولكن شوفوا أحسنتم حتى غفلة منه اشتباه منه مشي منه على مبنى القائلين بأصالة الماهية بعد التفسير لك أنا ما أدري هذا الخلط موجود في الكلمات أو التفات منه ومحاولة الجمع بين المسلكين أم لا أعرف المهم أعرف بأنه هنا يتكلم على أن الماهية ماذا محسوسة وهذا لا يتم إلا على أن الماهية ماذا هي المتأصلة في متن الأعيان قال أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات المحسوسة أن النفس أخذت ما نالته فاختزنته في الخيال ولعله العبارة أفضل أن يقول أيضا كما قال هناك تأخذ ما نالته فتختزنه في الخيال وإذا نالته ثانيا يعني جاءت أفراد من نفس تلك المائية إلى الذهن أو نالته في الآن الثاني يعني مو جاءت أفراد جديدة وإنما هو ماذا هو تطورها ثانية يقول هذا هو ذاك الذي كان عندي أو في الآن الثاني وأخذته للاختزان وجدته أينما نالته أولا ومنطبقا عليه التفتوا جيدا أينما لالته أولا ومنطبقا عليه ومحمولا عليه ومتحدا معه هذه كلها أحكام شنو؟ أحكام الخارج وأحكام الذهن أحكام الذهن انطباقه حمله اتحاد هذه كلها وين موجودة؟ هذه كلها من أحكام الذهن وجدته أينما لالته أولا ومنطبقا عليه وهذا هو الحمل الذي هو اتحاد المفهومين وجودا يعني وجودا ذهنيا ها مو وجودا خارجيا لأنه البحث في الحمل الأولي ثم إذا أعادت النفس المفهوم مكررا بالإعادة بعد الإعادة ثم جعلهما واحدا يعني جعلوا ما نالته أولا وما نالته ثانيا أو تصورته ثانيا ولا لا معنى ثم جعلها واحدا جعلها يعني واحد جعل الواحد واحد ما إلى معنى جعلهما واحدا كان ذلك يعني جعلهما واحدا كان ذلك حكما منها وفعلا لها هاي العبارة يشم منها أنه يرى أن الحمل غير الحكم ولكن تقدم من السيد العلامة أنه جعل الحملة هو ماذا؟ عين الحكم. فلهذا قلنا أكو تشويش في عبارات السيد العلامة أن الحكم هو عين الحامل أو أن الحكم شيء غير الحامل، والصحيح أن الحكم هو ذلك الإذعان النفسي الذي هو فعل من أفعال النفس، وهذا بخلاف الحام الذي هو الاتحاد بين الموضوع والمحمول. ثم جعلهما واحدا بلي هسه أحسنتم، فلهذا بعد أنتم لكم هسه إما أن ترجعوا إلى نفسه أو لا ترجعوا، ولكن إذا أرجعتم الحكم إلى الحمل التفتوا للنقطة، بعد المعقولات الفلسفية تكون منتزعة من ماذا؟ من المعقولات المنطقية، لأن الحمل ما هو معقول فلسفي لو معقول منطقي، منطقي والوجود مأخوذ ممن؟ من الحكم الذي هو الحمل، فالمعقولات الفلسفية تكون منتزعة من ماذا؟ من المعقولات منطقية، فلا تكون في عرضها وإنما تكون في طولها. هذا إذا قلنا أن الحكم هو عين الحام. بعد أبحاث أخرى لا علاقة لنا بها. ثم جعلهما واحدا كان ذلك حكما منها وفعلا لها، وهو هذا الحكم والفعل منها، وهو مع ذلك محاك للخارج كما بينا حقيقة الحكم فيما سبق، وفعله أو وفعل هذا فعل النفس الحكم أو الحمل ما كفر، وفعلها هذا نسبة وجودية ووجود رابط قائم بالطرفين، ولكن طرفان حقيقة لو طرفان اعتبارا طرفان اعتبارا. ثم للنفس أن تتصور الحكم الذي هو فعلها الذي كان معنى الرابط وتنظر إليه نظرا استقلاليا مضافا إلى موصوفه بعدما كان رابطا، فتتصور وجود المفهوم ولكن مضافا إلى الإنسان مثلا، ثم تجرده فتتصور الوجود مفردا من غير إضافتين، فتحصل على مفهوم الوجود العام البديهي. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم ويقع على مصداقه الخارجي، ولكن حيثية صدقه على مصداقه الخارجي ليس حيثية صدق الإنسان على أفراده الخارجية. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.